الحمد لله، الحمد لله كثيرا، والشكر له كثيرا، أعطى خيرا كثيرا، ومنع شرا كثيرا، فسبحانه من إله الرؤوف الرحيم، يسمع خفي الصوت ولطيف الكلام، ويرى ما في داخل العروق وبواطن العظام. أحمده سبحانه ولا أحصي عليه شيء، أثني عليه الخير كله، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، ترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني عشر من سلسلة اجتنبوا الكبائر، وكان حديثنا على امتداد لقاءين متتاليين عن التحذير من ترك الصلاة والتهاون بها والسهو عنها، فكان الحديث موجهًا قبل الجمعة الماضية إلى من ترك الصلاة، والحديث الذي كان في الجمعة الماضية كان موجهًا إلى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، والذين هم بها متهاونون وعلى إقامتها متكاسلون. ولما كانت الصلاة في أغلب النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما كانت الصلاة في لسان الشارع مقترنة كثيراً كثيراً بعبادة تعد من أركان الإسلام ألا وهي الزكاة، نحن اليوم على موعد أيها الأحبة مع التحذير من كبيرة منع الزكاة. وقد تكلمنا في لقاءات سابقة وجمع ماضية عن الزكاة وأحكامها، لا سيما في سلسلة تيسير العبادات. أيها الأحبة في الله، إننا نذكر اليوم بهذه الفريضة المنسية، إننا نذكر اليوم بهذه الفريضة المتروكة، إننا نذكر اليوم بهذا الركن الركين من أركان هذا الدين، إنه ركن الزكاة، إنها فريضة الزكاة، إنها الزكاة التي قرنت في كتاب الله بالصلاة في أكثر من 80 موضعًا. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أهميتها وعظيم شأنها، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث قرنت بثلاث، من أدى واحدة منها لم تقبل دون الأخرى لم تقبل منه الأولى. الأول طاعة الله وطاعة رسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل الله منه. الثانية طاعة الله وطاعة الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن أطاع الله ولم يطع والديه لم يقبل الله منه. الثالثة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤد الزكاة لم يقبل الله منه. فهيا إلى التذكير بهذا الموضوع وهذه الفريضة التي نسيها أو تناساها كثير ممن بخلوا بها. الزكاة ركن ركين من أركان الإسلام كما هو معروف، ولا يخفى وجوبها على أحد من المسلمين، اللهم إلا إذا كان إنساناً يعيش في بادية الناس أو كان حديث عهد بإسلام، وإلا فإنه لا ينكر وجوبها إلا كافر مرتد، لأن وجوبها مما هو معلوم من الدين بالضرورة. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته أن الله أمره أن يقاتل الناس عليها، كما في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. فرضها الله سبحانه وتعالى منذ نزول القرآن بمكة، فمرت في تشريعها بثلاث مراحل. فرضها الله تعالى في العهد المكي على وجه الإطلاق والعموم، وجاءت آيات تأمر بها وهي مكية، كما في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكثير من الآيات تأمر بالزكاة رغم أنها نزلت في مكة، فدل ذلك على أنها فرضت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولما هاجر الحبيب واستقر الأمر له وأقام الدولة تجددت فرضية الزكاة في العام الثاني من الهجرة، وحددت الأنصبة، وحددت المقادير، وبينت الأجناس على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مرحلة ثانية في وجوب الزكاة. وفي العام التاسع من الهجرة صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة إلى الناس حتى يجمعوها، فمرت الزكاة بهذه المراحل الثلاث. إذن هي فرض واجب بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والإجماع المنقطع، لا ينكر وجوبها إلا كافر مرتد. أيها الأحبة في الله، وقد رتب الله تبارك وتعالى على إخراج الزكاة من الأجر العظيم والثواب الجسيم الشيء الكثير، فإن الله سبحانه وتعالى وعد في محكم تنزيله أن من تصدق بشيء من ماله ابتغاء وجهه فإن الله تعالى يعوضه خيرا مما أنفق في دنياه وأخراه. وأكثر النصوص التي تذكر وترغب في النفقة والصدقة إنما هي في الصدقة التطوعية، فإذا كان ذلك في الصدقة التطوعية المستحبة فالصدقة الواجبة ثوابها أعظم، لأن الله تبارك وتعالى أحب الفرائض إليه، هو ما أحب الأعمال إليه ما قام به الناس مما هو واجب عليهم، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فأحب الأعمال إلى الله سبحانه جل شأنه هي هذه الفرائض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وكتب تبارك وتعالى رحمته لأوليائه المؤمنين الموحدين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فقال: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. لأن الزكاة إذا أخرجها الإنسان فإنه يدل على الرحمة التي في قلبه، لأنه يرحم بها إخوانه المساكين والفقراء والمعوزين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ولا يزال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والأحاديث كثيرة بألفاظ كثيرة. وروى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. قام رجل يوما يسأل الحبيب المصطفى عن إيتاء الزكاة وما يحظى الإنسان من ثوابه، كما خرج الطبراني الحديث وصححه الألباني عن جابر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ قال: إذا أدى الرجل زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، فقد ذهب عنه شره، فإن الله تبارك وتعالى ضمن للمزكي أن يذهب عنه شر المال وشر النفس، فإن الزكاة ما شرعت إلا تحقيقا للعبودية، فإن الله ابتلى عباده بأنواع كثيرة من العبادات، يبتليهم تارة بأن يلزمهم بأن يتركوا ما يحبوا بأن يتركوا ما يحبون، وتارة يتعبدهم ويبتليهم بأن يأمرهم بأن يبذلوا ما يحبون. فالشرائع الإسلامية تدور على أحد أمرين: تارة يكلف المكلف بترك ما يحب، بترك ما يحب، كترك بعض المحرمات وترك بعض الشهوات، فإن الجنة حفت بالمكاره وإن النار حفت بالشهوات. ومن ذلك في بعض العبادات كترك النوم في صلاة الفجر، فإن ترك المحبوب ابتغاء علام الغيوب مما يدل على صدق عبودية الإنسان. وتارة تجد بعض العبادات تدور على بذل المحبوب كالحج والزكاة، فإن الإنسان يبذل فيهما ماله الذي جبل العبد على حبه، كما قال سبحانه: وتحبون المال حبا جما، كلا إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير أي لحب المال لشديد. فمن حكمة الله جل جلاله أن أوجب هذه الفريضة علينا حتى يرى من الذي يؤثر طاعة الله وفرضه سبحانه جل شأنه، ومن الذي يؤثر هذا المال الزائل الفاني. وما سميت الزكاة زكاة إلا لأنها تزكي المال وتزكي النفس. فبعد هذا المقصد الكبير، ألا وهو التعبد لله بإخراجها، فإن من حكم تشريعها أحبابي أنها تزكي المال وتزكي النفس، تزكي المال فتنميه، لأن الزكاة لغة هي النماء والزيادة، تقول العرب: زكى الزرع، بمعنى نما وزاد، فهي في الحقيقة ليست نقصا. الزكاة ليس كما يعتقد كثير من الناس أنها نقصان من المال، بل هي زيادة فيه ونماء فيه وبركة فيه، وكذلك تزكي النفس وتطهرها من داء البخل والشح الذي قد يوجد في بعض النفوس والعياذ بالله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الداء العضال الذي أصيب به كثير من المسلمين مع الأسف، إنه داء الشح. فقد خرج أبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. الشح يكون سبباً في البخل بما من الله عز وجل على الإنسان، الشح يكون سبباً في القطيعة بين الناس، في قطيعة الرحم، الشح يكون سبباً في الوقوع في الفجور أيضاً، وهو سبب وداء أهلك أمماً ماضية. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونجد أن الله سبحانه وتعالى حذر من الشح، وأخبر أن الذي يتقيه وأن الذي يعافى منه فإنه فالح وله الفلاح في دنياه وأخراه. فقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان بعض السلف يطوف بالبيت الحرام ولا يزيد على هذه الدعوة فيقول: اللهم قني شح نفسي. فالتفت إليه رجل قال: أولا تحسن غير ذلك؟ قال: ألم تسمع قول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون. عباد الله، إن وعد الله تبارك وتعالى حق، وإنما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. فإن الذي ينفق ماله في سبيل الله، وإن الذي يخرج هذه الزكاة طيبة بها نفسه، يخرجها عن طواعية ورضا، منشرحا بها صدره، فإنه لا بد وأن يخلف الله عز وجل عليه في دنياه وأخراه. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، إذا تصدق الإنسان بطيب ولا يقبل الله تعالى إلا طيبا، فإن الله يقبل صدقته بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. خرج الحديث البخاري رحمه الله تعالى، خرج الحديث البخاري رحمه الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل إن الصدقة أيها الحبيب الكريم قد تكون سببا في شفاء الأمراض، فقد جاء عند أبي داود بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تذهب عن الموتى حر القبور، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الصدقة أيضا تضلل صاحبها يوم القيامة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كل ذلك مما يدل على فضلها، كل ذلك مما يدل على فضلها. أيها الإخوة في الله، إلا أن هناك أناسا ما عرفوا قدر هذه الفريضة فتهاونوا بها وبخلوا بها ونسوا حق الفقراء فيها وحق المساكين فيها، ونسوا حق المساكين فيها، فإن الله جعل لهم حقا. إن الله تبارك وتعالى لما حرم طائفة من عباده من بعض متاع الحياة الدنيا، فإنه جل جلاله عوضهم لما حرمهم بقدره، عوضهم بحكمة شرعه عز وجل، فهو حرمهم من جهة، لكنه جل جلاله أعطاهم من جهات كثيرة. ومن ذلك أنه جعل تبارك وتعالى في أموال الأغنياء حقا لهؤلاء المعوزين. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فالذي جعل له هذا الحق هو الله سبحانه وتعالى، فهو حق له وليس حقا لصاحب المال. صاحب المال ينبغي أن يعلم أن هذا المال إنما أوتيه من قبل الله، ينبغي أن يعلم صاحب المال أنه مستخلف فيه، أن الله تعالى استخلفه فيه، وأن المال مال الله، وأن الدار دار الله، وأن الملك ملك الله سبحانه وتعالى. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أيها الأحبة، إن كثيرا من الناس غره ماله، وحسب أن هذه الأموال التي جمعها إنما هي من إحسانه وإتقانه لهذا العمل أو لهذه الحرفة أو لهذه الوظيفة. ويتلفظ كثير من هؤلاء بما تلفظ به من أوتي كنوز من الأموال، الذين غرهم مالهم، غرتهم أموالهم وكنوزهم، كقارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا ما أوتيت هذا المال. هكذا قال قارون الذي آتاه الله تعالى من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كانت المفاتيح التي تفتح بها الخزائن المفتاح الواحد يجتمع عليه العصابة والجماعة الأقوياء من الرجال، هذا المفتاح فقط. فما ظنك بما ما في داخل الخزائن؟ المفتاح الواحد يجتمع عليه الجماعة من الرجال ليحملوه من أجل فتح هذه الأبواب، فكيف بما جمعت من الأموال والكنوز والخيرات في هذه الخزائن؟ إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، إن الله لا يحب المفسدين، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فماذا كان جوابه؟ هل قال إنني سأستجيب لأمر الله؟ هل قال صدقتم فيما قلتم؟ هل قال، هل اتعظ بهذه الموعظة؟ وهل تذكر بهذه التذكرة؟ وهل أثرت فيه هذه الخطبة؟ أبداً. إن جوابه كان جواب الأشرين البطرين. قال تعالى على لسانه: قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا أوتيت هذه الكنوز لأنني أنا جمعتها، أنا الذي أحسن التصرف في هذه الأموال، إنما جمعتها وحصلتها بسبب حسن تدبيري. والوجه الثاني في تفسير الآية: إنما أوتيته على علم عندي، قال إنما أوتيت ذلك لأنني أهل له، لأنني أهل لذلك، إنما أوتيته على علم عندي. فرد الله عليه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، إلى أن قال جل جلاله، إلى أن قال تبارك وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فأين تلك الخزائن؟ وأين تلك الأموال؟ وأين تلك القصور؟ وأين تلك الفلل؟ خسفت به وابتلعته الأرض ابتلاعا، لأنه مشي على ظهرها باختيال وتجبر، ونسي نعمة الله تبارك وتعالى عليه. إنك إذا استقرأت نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كثيرا ما يذكر الله تعالى أقواما يعذبون، أقواما عذبوا وهلكوا، وفي استطراد ذكرهم يذكر أنهم أوتوا أموالا وأوتوا جاها وسلطانا، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وقال جل جلاله: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفات آمنون. لما أهلك الله عز وجل ذلك الذي كفر به ولم يحض على طعام المسكين، والذي يؤتى يوم القيامة كتابه بشماله وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، ما نفع عن المال، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. الثانية: ولا يحض على طعام المسكين. ولاحظ أن الله تعالى ما قال ولم يطعم المسكين، كان لا يحض يعني لا يحث على طعام المسكين. قال العلماء: المسكين له حقان على الناس، حق الحث على إطعامه وسد حاجته، وحث إطعامه وكسوته، ليس له حق واحد، له حث الحث والحظ والأمر والدعوة لسد حاجته، هذا حق. الحق الثاني سد حاجته فعلا. ولما أهلك الله تعالى أبا لهب ماذا قال عز وجل عنه؟ تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما نفعه المال وما نفعه كسبه، وهو الذي كان أغنى تجار الوادي. أين تلك الأموال؟ وأين المال الذي أوتيه الوليد بن المغيرة الذي قال الله عز وجل عنه: أن كان ذا مال وبنين. وقال تبارك وتعالى عنه أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم، كما جاء ذلك في صدر سورة القلم. وتكلم الله عز وجل عنه أيضا في سورة المدثر، فإذا نفخ في الناقور فذلك يومئذ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. أين ذلك المال؟ ما نفعه ماله؟ فإن المال أيها الأحباب ينبغي أن يعلم الإنسان أنه مستخلف فيه، وأن المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وأنه حصاد يحصده الإنسان إما في دنياه وإما في أخراه. المال ليس مذموما في ذاته في نصوص الشرع، لأن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قوام الحياة، فالشرع الإسلامي لم يذم المال في حد ذاته. نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، كما قال عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث القدسي وهو مخرج في صحيح الجامع: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالمال نعمة عظيمة من نعم الله تعالى إذا أحسن الإنسان التصرف فيه. أما الذم عن الأموال فهو ذم لمن يتصرف في هذه الأموال ويخوض فيها بغير حق. جاء في سنن الترمذي وهو عند أحمد، وهو حديث صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعرف لله فيه حقه ويصل فيه رحمه، فهذا بأفضل المنازل عند الله تعالى. ورجل آتاه الله تعالى علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت، أي لتصدقت وأنفقت. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل فيه رحمه، بل يعصي الله تعالى فيه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله تعالى لا مالا ولا علما ولكنه يقول: لو أن لي مال فلان، أي لفعلت وفعلت من وجوه المعاصي والفجور، قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. إن مالك الحقيقي هو الذي تقدمه بين يديك في الآخرة، أما هذا المال الذي تجمعه وتكنزه وتنميه دون أن تتقرب به إلى ربك سبحانه وتعالى، فإنه والله لن ينفعك هذا المال، لن ينفعك هذا المال. هل علمت أن مالك الحقيقي هو ما قدمت وما أمضيت؟ جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ شوف السؤال، يسأل الناس: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ يعني من منكم يحب مال الوارث أكثر من ماله؟ فقال الصحابة: ما منا أحد إلا وماله أحب إليه، إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. مالك الحقيقي ما قدمت، ومال وارثك ما تركت للورثة. إنك تجمع اليوم وتكنز وتنمي لتتمتع بنصيب ضئيل قليل من هذه الأموال، ثم بعد ذلك تلقى الكبير المتعال وتترك هذه الأموال خلف ظهرك، يتخاصم على قسمته الورثة، يختصم على قسمته الورثة ويتمتعون به من بعدك. وأنت أيها الحبيب تسأل عنه بين يدي الله، تسأل عن كل درهم، لن تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فهم يتمتعون خلفك وأنت تدفع لهم الفاتورة، تدفع من لحمك وشحمك وعظمك وعصبك نتيجة هذه الأموال التي كنستها ولم تعرف حق الله عز وجل فيها، ولم تتقرب بها إلى الرب تبارك وتعالى. لما ذبحت شاة في بيت النبوة، وكان قليلا ما تذبح الشاة، وتصدق بأكثر لحمها، ولم يبق من الشاة إلا كتفها، كما خرج الترمذي الحديث وهو حسن صحيح من حديث عائشة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا عائشة، ما بقي من الشاة؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. قال: بل بقي كلها غير كتفها، هذا الذي بقي. الذي بقي كلها. أما هذا فإنه ذاهب، فإنه ذاهب. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: وافيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، أي تكاثر الأموال، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. لما أنهى السورة قال عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. هذا هو المال الذي ينفعك، الذي تتصدق به عند الله. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فهي اليوم تمرة وغدا جبل من الحسنات، اليوم تمرة وغدا جبل من الحسنات، واليوم درهم وغدا قراريط كثيرة عند رب الأرض والسماوات، عند من لا تضيع عنده الودائع ولا الأمانات تبارك وتعالى. إن هناك أناس نسوا ماضيهم، نسوا الحاجة التي عاشوها والفقر الذي ابتلاهم الله به، فلما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا نسوا أنهم مبتلون. فإنك يا صاحب المال مبتلى، إي ورب البيت، إنك يا صاحب المال مبتلى، مبتلى في هذا المال. قال العلماء: والابتلاء بالغنى أشد من الابتلاء بالفقر، والابتلاء بالحسنات أشد من الابتلاء بالسيئات، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. أيها الحبيب في الله، إن منع الزكاة من كبائر الذنوب، إنها من كبائر الذنوب ومما يسبب غضب علام الغيوب جل جلاله. إن منع الزكاة على خطر، إن منع الزكاة سبب في غضب الله ولعنته، إن منع الزكاة سبب في غضب الله ولعنته، فقد ترتب على منعها عقوبات مؤجلة وعقوبات معجلة. عقوبة مانع الزكاة لا تظن إلا أنها في الآخرة، بل هي في الدنيا والآخرة، وستسمعون ما تقشعر له الجلود وتنخلع له القلوب. إن مانع الزكاة عباد الله ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقد خرج أحمد والنسائي بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواصلة والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة. والمراد بمانع الصدقة مانع الزكاة، ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له. هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب، والذي لعنه رسول الله مطرود، نسأل الله السلامة والعافية، مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. إن منع الزكاة يسبب منع القطر من السماء، ويسبب الجدب والقحط في البلاد، وكم أصيبت كثير من بلاد المسلمين بالجدب والقحط، وإنما كان سببه الرئيس منع الزكاة المفروضة. فقد خرج ابن ماجه في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا سلط عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما بخسوا في المكيال والميزان، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. هذا الشاهد: وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما تركوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. وما تركت أئمتهم الحكم بما أنزل الله عز وجل إلا كان بأسهم بينهم. هذه الخمسة فينا، هي هذه الخمسة فينا: ظهور للفاحشة وإعلان بها، تطفيف في المكاييل والموازين والمعايير، منع للزكاة، منع للزكاة، ترك لعهد الله وعهد رسوله، ترك للتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذه العقوبات نراها، نراها في أمة الإسلام، ونراها بارزة في بعض المجتمعات أيضا. نسأل الله أن يهدي أهل الإسلام. إن منع الزكاة أيها الأحبة سبب رئيس في تلف المال وذهابه، سبب رئيس في ذهاب المال وتلفه. فإذا كان الإنسان بخيلا بالزكاة يظن أن المال سينمو ويزيد، بل إن الله يسلط عليه من الآفات والمصائب والبلايا ما يمحقه كله ولا يبقي منه شيئا. وهذه قصة نقرأها في كتاب الله تعالى، جعلها الله مثلا لكفار قريش ولمن بعدهم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، اختبرناهم، اختبرناهم بهذه الأموال وهذه الأرزاق التي يؤتى بها إلى الحرم، واختبرناهم بالنبوة وإرسال رسول منهم يتلو عليهم آياته. إنا بلوناهم، أي اختبرناهم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. وهؤلاء مجموعة من الأولاد كان لهم أب صالح، وأبوهم كان لا يبخل بما من الله عليه، كانت له جنة، حديقة عظيمة من الثمار والزروع والخيرات والأعناب، فكان إذا جاء وقت الحصاد حصدها فأنفق في سبيل الله منها وسد حاجة المحتاجين، حتى تعود الناس ذلك وتعود الفقراء أن تسد حاجتهم منها، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في زاد المسير وغيره من أهل التفسير. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين. مات الأب، مات الرجل الصالح، وترك هؤلاء الثلاثة، فقال بعضهم لبعض: إن الثمر كان كثيرا وكنا قلة، وكان أبونا يعطي من هذه الثمار وهذه الزروع والخيرات، والآن صرنا أصحاب عيال وقلت الزروع وقل المحصول، ونرى أنه لا ينبغي أن نعطي شيئا هذا العام. واتفقوا على ذلك وتقاسموا على البخل واتفقوا عليه وأجمعوا أمرهم. فقال عز وجل: إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين، أقسموا بالله لا يصرمنها، يعني لا يجذنها، لا يجذنها ولا يجننها مصبحين، أي وقت الصبيحة قبل أن يستيقظ الفقراء والمساكين، لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ما قالوا إن شاء الله سنفعل ذلك، ولا يستثنون. نعم، وبات أولئك، باتوا وقد دبروا هذه المؤامرة وعزموا على حرمان إخوانهم من الفقراء والمساكين، فسلط الله سبحانه وتعالى نارا من السماء فأحرقت حديقتهم وبستانهم وأبادت جنتهم حتى صارت فحما أسود. إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، ماذا كانت النتيجة؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أصبحت كالصريم، يعني كالرماد الأسود، فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. جعل بعضهم يوقظ بعضا لأن يذهب في صبيحة النهار وبكرته حتى لا يتنبه لذلك الفقراء، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. هيا نغدو ونمشي مبكرين، كنتم صارمين، يعني جانين جاذين لهذه الثمار إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون، يخفي بعضهم صوته، يتخافتون ويتكلمون بكلام النجوى حتى لا يسمعهم الفقراء. انظر البخل بالزكاة وبما فرض الله سبحانه وتعالى. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، أي أنهم كانوا عازمين وكانوا قاصدين أنهم مانعون لهذه الزكاة ولهذا الواجب، وغدوا على حرد قادرين. وبعض العلماء كالسدي يقول غدوا على حرد، يعني على حنق وغضب، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، ليست هذه جنتنا ولا بستاننا، ليست هذه الحديقة. ظنوا أنهم ظلوا الطريق وأضاعوا الطريق، لكن هيهات هيهات. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، لكنهم تيقنوا بعد ذلك أنها حديقتهم، ولذلك قال: بل نحن محرومون، أي بل هو الطريق، بل هي جنتنا، نحن محرومون، نحن محرومون من ثمارها وخيرها، بل نحن محرومون. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، هذا أعقل واحد فيهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، هل لا تسبحون الله سبحانه وتعالى؟ هل لا نزهتموه؟ هل لا عظمتموه؟ هل لا أقمتم أمره؟ هل لا بادرتم بإخراج الزكاة لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. لكن بعد فوات الأوان فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، هذا يقول لصاحبه هذا كله بسببك، والآخر يقول أنت الذي دبرت هذه المؤامرة، والآخر يقول أنت الذي قلت أن محصودها قليل وأن العيال كثير. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وهكذا باء هؤلاء البخلاء بما من الله عز وجل عليهم باحتراق جنتهم وزروعهم وثمارهم وخيراتهم. أختم هذه الخطبة الأولى بهذه القصة التي حصلت لبعض أهل العلم في الشام في وقت الاستعمار البريطاني. قام هذا الشيخ الجليل بالطواف على التجار في قريته يجمع منهم الزكوات والأموال من أجل سد حاجة المحتاجين، استعمار وكثر القتل وزاد وتفاقمت الحاجة وكثر الجوع وصاح العيال وتعب الشيوخ، فظل هذا الصالح العالم الرباني يجمع هذه الأموال إلا تاجرا من التجار أبى ذلك، وكان أغنى تاجر في القرية أبى ذلك، فتركوه وشأنه. وعاد هذا الشيخ الجليل حزينا إلى الخيمة التي أعدها تجمع فيها التبرعات من أجل تفريقها على المسلمين. قال وفي يوم من الأيام أقبل علي رجل فلما رآني ولا مدبرا، فأسرعت فأخذت بتلابيبه وكأنني أعرفه، قلت أنت كأنني رأيتك في يوم من الأيام. قال أنا ذاك التاجر الذي طرقت بابه فرددتك وبخلت بمال الله سبحانه، وها هو الله جل جلاله قد عاقبني فخسرت الدنيا والآخرة. استولى المستعمر على ماله فأخذ جميع ماله فصار أفقر الناس. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يقينا وإياكم شح أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا كثيرًا. كما سمعنا هذه القصة أيها الإخوة في ما يقابلها أيضًا ممن حافظ على الزكاة، هذا رجلٌ مصريٌ صالحٌ مزارعٌ بسيط، لكنه كان لا يبخل بماله. ففي الستينات أصيبت بلاد مصر بما يسمى بدود القطن، وهذه قصة مشهورة عند أهل مصر. فلم يترك هذا الدود لا الأخضر ولا اليابس إلا مزرعة لرجل من الصعيد من صعيد مصر، ما أصاب زرعه ذلك حتى تسامع الناس به، فذهب بعض الدعاة إلى الله تعالى لينظر ما القصة ما السبب، فدخل أرضه فلم يجد دودة واحدة، فأتى بعود قد اجتمع عليه دود كثير ووضعه في أرضه، ويا سبحان الله ما إن وضع العود أسرع هذا الدود فخرج من أرضه. فذهب إلى صاحب المزرعة قال ما شأنك وما الذي تفعل؟ قال شأني أنني يوم الحصاد يوم أن أحصد أجعل المحصول أثلاثا، ثلثا أتصدق به في سبيل الله سبحانه، وثلثا آكله، وثلثا أجعله في أرضي أينفق على أرضي منه. وهذه القصة تشبه قصة صاحب الأرض الذي أمر الله سبحانه وتعالى سحابة، كما في البخاري كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا كانت له أرض يعمل فيها، فأرسل الله تعالى سحابة وأمرها أن تمطر على أرض فلان، فسمع ذلك رجل من الناس، سمع اسم هذا الرجل وأن هذه السحابة مأمورة بأن تمطر، فذهبت السحابة فأمطرت في أرضه، فذهب الرجل يسأله قال إنني سمعت، ما اسمك؟ قال وما لما؟ قال لأنني سمعت كذا وكذا. قال ما وقد سألتني اسمي كذا وكذا؟ قال فإن الله أرسل سحابة وأمرها أن تمطر على أرضك فأمطرت. فسأله عن السبب فأخبره أنه كان يتصدق منها بثلث محصوله في سد حاجة المحتاجين وإعطاء الفقراء والمساكين. فما أنفق إنسان من ماله وما زكى ماله إلا ونماه الله سبحانه وتعالى وبارك فيه. إن المجتمع المسلم مجتمع يكفل بعضه بعضا، التكافل الاجتماعي الذي تدعو إليه بعض الهيئات نقول إن الإسلام قد سبقهم إليه، وقد تحقق هذا التكافل والتضامن الإسلامي في ظل شريعة الإسلام. مجتمع الإسلام مجتمع المسلمين مجتمع يحنو فيه القوي على الضعيف، والشريف على الوضيع، والغني على الفقير، والأمير على المأمور، المجتمع المسلم لا يعرف إلا دفع الضرائب فقط، إنهم يخرجون أموالهم ابتغاء وجه الله، منشرحة بها صدورهم، طيبة بها نفوسهم، وبذلك تزول الأحقاد بين المجتمع. ما كثرت السرقة في كثير من بلاد المسلمين والعرب إلا بسبب منع الزكاة. والله لو أن أغنياء المسلمين أدوا زكاة أموالهم، إما أنه لا يبقى فقير في الأمة، أو أنه ينقص كثيرا الفقر. أين تلك الأموال التي ملأت أرصدة سويسرا؟ الأموال، أموال أهل الخليج التي ملأت دول الغرب، أين هي تلك الأموال؟ وأين حق الفقراء فيها؟ لماذا لا تسد حاجات المسلمين بها هنا أو في بلد آخر؟ إن لله وإنا إليه راجعون. إن من عقوبات مانع الزكاة ما سلط الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة من العذاب الشديد، فإن مانع الزكاة يوم القيامة يعذب عذابا شديدا. قال تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يكنزون الذهب والفضة، الكنز ما هو؟ قال عبد الله بن عمر، وهو حديث مرفوع صحيح: كل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، وكل مال لم تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان على وجه الأرض. فالكنز ليس المراد به المدفون، الكنز هو المال الذي لا تخرج منه الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما هو هذا العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لماذا تعذب هذه الأعضاء الثلاثة؟ قال العلماء: لأن الغني البخيل إذا رأى الفقير المحتاج يعبس في وجهه، ولا يشهد هوجانا، خلاص سيطلب منا المال. هذه العبوسة وهذا الإكفهرار في الوجه يعذب ويكوى بالنار. فإذا اقترب الفقير وأداره بجنبه يعذب هذا الجنب، فإذا تركه خلف ظهره يعذب في ظهره والعياذ بالله. وجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة أحميت، جعلت له صفائح من نار فأحميت في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وجاء في بعض الروايات أنه لا يوضع درهم على درهم، يوضع كل درهم على حدته كما قال ابن مسعود. وجاء في بعض الروايات أن الدرهم يوضع على حملة ثديه حتى يخرج من نقص كتفه، ويوضع على نقص كتفه حتى يخرج من حملة ثديه وهو يتزلزل أي يضطرب ويتحرك نعوذ بالله. يبسط له هذا المال في أرض المحشر ويحمى في نار جهنم، ثم بعد ذلك يظل يتقلب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أيضا وعيد آخر لمن آتاه الله تعالى مالا ولم يؤدي زكاته، فالله جل جلاله يحول هذا المال إلى صورة عجيبة. فقد خرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة مثل له شجاعا أقرع، فيأخذ بلهزمتيه، يمثل له ماله كأنه ثعبان ذكر شجاع أقرع. قال العلماء: لا زغب على رأسه من شدة السم، فهو آخذ فيطوقه ويأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه، ويقول: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولا يحسبن الذين بخلوا بما آتاهم الله من فضله، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. هكذا يا صاحب المال، ويا من بخلت بهذا المال، ويا من منعت الزكاة، سيكون مالك يوم القيامة وبالا عليك. حتى قال العلامة ابن عاشور رحمه الله صاحب التحرير، وهو يتكلم عن هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في قصة أصحاب الجنة، قال: إنهم بخلوا بشيء يسير من هذا الثمار فلم يبق لهم لا اليسير ولا القليل، لا اليسير ولا الكثير، الكل ذهب. وهكذا الذي يمنع هذا النصيب القليل من المال لا يبقى لا قليل ولا كثير، بل هو محق، محق وسحت ونار وعار وشنار. وجاء عند الطبراني بسند صحيح كما في معجمه الصغير وصحح الحديث الألباني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مانع الزكاة يوم القيامة في النار، مانع الزكاة يوم القيامة في النار. هذه عقوبة منع الزكاة، هذه عقوبات منع الزكاة في الدنيا والآخرة. يا أهل الأموال ويا أصحاب الثراء ويا أصحاب الشركات ويا أصحاب المؤسسات ويا أصحاب السيول المالية، اتقوا الله ربكم فيما استخلفكم فيه، واعلموا أن مالكم سوف تتركونه خلف ظهوركم، فإن الميت إذا مات كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد خرج الحديث الشيخان من حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله، وتوضع هناك في وسد في لحد غير ممهد ولا موسد في ظلمة القبر، هناك توضع، لا مال يتبعك ولا مال يبقى معك ولا أهل يدافعون عنك، لم يبق لك إلا عملك مع رجاء رحمة أرحم الراحمين. فاتقوا الله رحمكم الله. وإن الزكاة واجبة حتى على النساء، فقد جاءت امرأة معها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فألقتهما وقالت: هما لله ورسوله. وفي رواية النساء قال: أدي زكاته. والحديث خرجه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه عقوبة مانع الزكاة. مانع الزكاة عند الموت يتمنى الرجعة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من كان له مال تجب فيه زكاة أو يستطيع أن يحج به ولم يفعل تمنى الرجعة عند الموت. فقال له رجل: يا ابن عباس، الذي يتمنى الرجوع عند الموت الكافر؟ قال: سأتلو عليك بذلك قرآنا، يقول تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. قال: هذه في الزكاة، فأصدق وأكن من الصالحين. قال: هذه في ترك الحج، هذه في ترك الحج. ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. وآخر ما نختم به هذا اللقاء أن المال كلما كثر كلما عظم السؤال وكلما طال الوقوف بين يدي الكبير المتعال. فقد جاء عند بعض أهل السنن، وقد خرج الحديث الترمذي وهو صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين أو فقراء المؤمنين إلى الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام، يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام. فلا تفرح كثيرا بهذا المال، ولست أحثك على عدم طلبه واكتسابه إن كنت تنوي التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من كثرة الحج به والاعتمار وإنفاقه في سبيل الله، وقبل ذلك إعطاء حق الفقراء والمساكين، وهو حق الزكاة المفروضة، وهو حق الزكاة المفروضة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأسخياء الكرماء، وأن يجنبنا وإياكم البخل والشح فيما لله عز وجل. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم اكلأنا برعايتك وحفظك وكلاءتك في سرنا وعلننا، وفي سفرنا وحضرنا، وفي منشطنا ومكرهنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من لدنك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حقا إلا أعليته، ولا باطلا إلا دحرته وأزهقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.